لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. من كتاب الملخص الفقهي وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنف: باب في محظورات الإحرام. باب في محظورات الإحرام. قال: محظورات الإحرام هي المحرمات التي يجب على المحرم تجنبها بسبب الإحرام. وهذه المحظورات تسعة أشياء. محظورات يعني ممنوعات، يحظر عليه كذا، يمنع عليه هذا الأمر. وهذه المحظورات تسعة محظورات. قال المحظور الأول، قال: حلق الشعر. قال: حلق الشعر فيحرم على المحرم إزالته من جميع بدنه بلا عذر، بحلق أو نتف أو خلع، لقوله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. قال المحظور الأول: حلق الشعر، يعني يحظر على المحرم أن يحلق شعره، أن يحلق شعره، فهذا محرم عليه، ممنوع عليه. قال: فيحرم على المحرم إزالته من جميع بدنه، يعني ليس قاصرا على شعر الرأس وحده، وإنما على جميع شعر بدنه كالعانة والإبط ونحو ذلك، فلا يصلح له أن يزيل شعر بدنه، فضلا طبعا عن اللحية وهي حرام في كل وقت، فلا يجوز له حلق شعر رأسه ولا بدنه أثناء الإحرام، سواء كان ذلك بحلق أو نتف أو قلع. قال: لقول الله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. هذا نهي عن حلق الرأس حتى ينتهي المحرم من مناسكه ويبلغ الهدي محله، يعني أن يصل الهدي الذي ساقه إلى البيت ويذبح، وهذا يتحلل به، يتحلل به، وعند ذلك يكون من صور تحلله كذلك في هذا اليوم الحلق، فإنه إذا نحر هديه فإنه يحلق بعد ذلك رأسه. نعم. قال: لأنه في معناه. قال: ولحصول الترفه بإزالته، يعني الحكمة من عدم إزالة الشعر حصول الترفه بإزالته، لأن هذا فيه نوع ترفه، وكما تقدم فالحكمة من هذه المحظورات منع الترفه، حيث يشعر المحرم بأنه في حالة تختلف عن حياته العادية، فهو في حياته العادية يلبس ما يشاء، يأتي أهله وقت ما شاء، يضع الطيب كذا، لا، إنما في الإحرام يتلبس بهيئة تذكره بالموت، تذكره بالآخرة، تذكره بالأموات وحياة القبور والحشر، ولذلك فهذه الأشياء من الترفه، حلق الشعر ونحو ذلك وتنظيف البدن من الشعر، هذا كله من الترفه يترك أثناء الإحرام. قال: فإن حلق الشعر، قال: فإن حلق الشعر يؤذن بالرفاهية، وهي تنافي الإحرام، وهي تنافي الإحرام، لأن المحرم يكون أشعث أغبر، فإن خرج بعينه شعر أزاله ولا فدية عليه، لأنه شعر في غير محله، ولأنه أزال مؤذيا. يقول: فإن خرج بعينه شعر، يعني لو أنه يخرج حول عينه أو نحو ذلك شعر يؤذي عينه، فهذا يجوز له أن يزيله ولا فدية عليه. لماذا؟ لأن هذا شيء يؤذيه، لا يترفه بهذا، إنما هذا شيء يؤذيه، ولذلك يجوز له ذلك. فهذا هو المحظور الأول، وهو إزالة الشعر من البدن سواء شعر الرأس أو غيره، وهذا قول جماهير علماء الأمة. وخالف الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى في هذه المسألة، وقال بأن المحظور هو حلق شعر الرأس وحده، هو حلق شعر الرأس وحده، لكن الذي عليه أو الذي قال به الجمهور عليه، يعني أهل الإسلام من لدن السلف رضي الله عنه، واشتهر هذا بينهم بلا نكير. وأما ابن حزم رحمه الله فإنه تمسك بظاهر الآية ولا تحلق رؤوسكم، فقال الذي لا يزال هو شعر الرأس بس فقط. وكما ذكرنا فعامة علماء أهل الأمة أهل العلم على عدم إزالة جميع الشعر، وهذا الذي عليه العلماء من لدن السلف رحمهم الله تعالى. قال المحظور الثاني، المحظور الثاني يعني مما يمنع على المحرم سواء أحرم بحج أو أحرم بعمرة، قال تقليم الأظافر أو قصها من يد أو رجل بلا عذر. قال تقليم الأظافر أو قصها من يد أو رجل بلا عذر، إنه يزيل الأظافر يقلل من طولها من يد أو رجل بلا عذر، بلا عذر يعني لو هناك عذر فالحكم يختلف. قال فإن انكسر، أهو دي إزالة لكن هذا بعذر لأنه انكسر أو أزيل عن غير إرادته. قال فإن انكسر ظفره أو زال مع جلده، أي مرض وزال معه الظفر، لا فدية عليه. قال فلا فدية عليه لأنه زال بالتبعية لغيره، والتابع لا يفرض بحكم. نعم. قال بخلاف ما إذا حلق شعره لقمل أو صداع، بخلاف ما إذا حلق شعره لقمل أو صداع، يعني يجوز للإنسان أن يحلق شعره إن كان يحتاج إلى ذلك وعليه الفدية كما يأتي، كأن يصاب بقمل في رأسه يقتدي الحلق، أو صداع يرى أن بالحلق يخفف هذا الصداع أو نحو ذلك. قال لقول الله تعالى فمن كان مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. مسألة الأظفار في الحقيقة هو لم يعني يذكر شيئا أو دليلا عليها، لكن من الأدلة عليها قول النبي صلى الله عليه وسلم في حق غير المحرم والمحرم عموما، يقول إذا أراد أحدكم أن يضحي، إذا أراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا أظفاره إذا أقبلت العشر، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا يجوز للمحرم ولا غير المحرم إذا أقبلت العشر إن كان عنده أضحية أن يأخذ من شعره أو من أظفاره. نعم. قال بخلاف ما إذا حلق شعره لقمل أو صداع، لقول الله تعالى فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. قال ولحديث كعب بن عجرة قال كان بي أذى من رأسي فحملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، معروف الحر طبعا في الجزيرة العربية، ولسيما إذا مرض الإنسان بمرض في يعني جلد الرأس وربما لا يغتسل إلا قليلا مع الحر ونحو ذلك، ربما ينتشر في رأسه القمل والحشرات. قال والقمل يتناثر على وجهي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما كنت أرى الجهد يبلغ بك ما أرى، تجد شا يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو ما كنت أظن أن يعني مرضك وصل إلى هذه الحالة تجد شاه، يعني عندك شاه؟ قال قلت لا. قال فنزلت ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، يعني نزلت هذه الآية في كعب بن عجرة ومن كان على نحوه. قال هو صوم 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة، وذلك لأن الأذى حصل من غير الشعر وهو القمل. إذن فالذي أصابه شيء في رأسه أو بدنه من مرض واحتاج إلى أن يرتكب شيئا من محظورات الإحرام بسببه، كالذي مثلا أصيب بالقمل واحتاج إلى حلق رأسه فهذا عليه الفدية، أو كالذي أصيب بحكة واحتاج إلى لبس حرير مثلا أو نحو ذلك مفصل فهذا له ذلك مع الفدية. وهكذا كل من يعني ارتكب محظورا لحاجة من مرض أو نحوه فعليه فدية. والفدية هي ماذا؟ قال ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. الصيام 3 أيام، يصوم 3 أيام، أو يطعم 6 مساكين من مساكين الحرم، أو يذبح شاة، أو يذبح شاة، أو هذه على التخير، أو هذه على التخير، يختار ما يشاء، يصوم، يطعم، يذبح شاة، كل هذا له، يفعل ما يشاء من ذلك. أي نعم. إذن هذا هو المحظور الثاني، وهو أن يقلم أظفاره أو أن يزيل شعر رأسه أو نحو ذلك لعذر فعليه الفدية. قال ويباح للمحرم غسل شعره بسدر ونحوه. ففي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه غسل رأسه وهو محرم ثم حرك رأسه بيده فأقبل بهما وأدبر. قوله ويباح للمحرم غسل شعره بسدر ونحوه. السدر نبات يستعمل للتنظيف، أشبه بما يسمى عندنا بالليفة، فهذا النبات يستعمل للتليف زي ما بيقولوا في التعبير العام، يعني للتنظيف، فيجوز للمحرم أن يستعمل ذلك ولا بأس. فإن النبي صلى الله عليه وسلم غسل رأسه وهو محرم وحرك رأسه بيده، وإلا بعض الناس يظن أنه لا يجوز له أن يحلق شعره ولا يزيل شيئا من شعره ونحو ذلك، فتراه يمتنع عن غسل شعره أو يمتنع عن تمشيط رأسه أو تنظيف رأسه ونحو ذلك، يظن أن هذا هو التعبد. بل بعض العلماء تكلم في مسألة، طب الأول نجيب على ما ذكرناه هذا، فهذا ليس من التعبد، فيجوز له غسل رأسه، يجوز له أن يعني يغسل رأسه بنحو سدر أو نحو ذلك، يجوز له كل ذلك. ومسألة القمل فاتنا أن بعض العلماء تكلم في مثل هذا، هل يجوز له قتل القمل مثلا حتى لا يحلق؟ هل يجوز له قتل القمل حتى لا يحلق؟ فاختلفوا في ذلك، والجواز أقرب، والجواز أقرب، وإن كان بعض السلف يرون عدم الجواز لأنه محرم فلا يقتل شيئا حتى ولو كان الإيش القمل، لكن الأقرب الجواز لأنه من المؤذيات، لأنه من المؤذيات. نعم. وعليه فيجوز للمحرم في زماننا هذا إن وجد وسيلة لقتل القمل استعمل هذه الوسيلة، استعمل هذه الوسيلة. قال المحظور الثالث تغطية رأس الذكر لنهيه صلى الله عليه وسلم عن لبس العمائم والبرانس. قال تغطية رأس الذكر لنهيه صلى الله عليه وسلم عن لبس العمائم والبرانس، إنه المحظور الثالث من محظورات الإحرام إنه لا يجوز للمحرم أن يغطي رأسه، أن يغطي رأسه، سواء غطى رأسه طاقية أو غطرة أو شيء، أي شيء من الملاصق لا يجوز له أن يغطي به رأسه. لماذا؟ لأن هذا من الترفه، لأن هذا أيضا من الترفه، فهو يتشبه بالموتى والذين يحشرون وكذا، ولذلك فلا يغطي رأسه. قال ابن القيم رحمه الله: كل متصل ملامس يراد لستر الرأس كالعمامة والقبع والطاقية وغيرها ممنوع بالاتفاق، ممنوع بالاتفاق. نعم، انتهى. قال: وسواء كان الغطاء معتادا كعمامة أم لا، يعني سواء كان الغطاء معتادا كعمامة أو لا. الغطاء المعتاد زي اللي أنا لابسها دي، معتاد إنها بتتلبس طقية. طيب الغير معتاد، المنديل مثلا، لو أن إنسانا وضع منديلا على رأسه، هذا غير معتاد أن يتحط على الرأس، لكن هذا أيضا يحظر عليه أن يضعه. قال: وسواء كان الغطاء معتادا كعمامة أو لا، كخرطاس وطين وحناء أو عصاب، هذه أشياء غير معتادة أيضا. قرطاس يروح عامل ورقة يلفها يعني مثل القرطاس ويلبسها كده في رأسه، وطين انه ممكن يجيب طين ويجففه شوية ويحطه ايش على رأسه يستظل به مثلا، او يضعه يعني طريا يعني رطبا يوم يضعه على رأسه، هذا كله من الترفه. وحناء او عصابة ونحو الحناء، هو يحط الحناء ثم تتجمد على رأسه، وهذا كله ممنوع. وله ان يستظل، يعني ممنوع من هذه الأشياء وله أشياء أخرى. قال: وله أن يستظل بخيمة أو شجرة أو بيت. يجوز للمحرم أن يستظل بنحو خيمة أو شجرة أو شمسية ونحو ذلك. الخيمة أعد جوه خيمة، أعد تحت الشجرة، لا بأس لا حرج. قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضربت له خيمة فنزل بها وهو محرم. وكذا يجوز للمحرم الاستظلال بالشمسية عند الحاجة، يجوز له الاستظلال بالشمسية عند الابتداء، لأن الشمسية غير إيش؟ غير لاصقة، غير لاصقة. ثم كذلك الشمسية ليست في هذا الوقت من الأشياء التي يترفه بها. لماذا؟ لأنه هيستعملها عند الحاجة، شمس شديدة يوم يستعملها حتى لا يمرض، حتى لا يمرض. قال: ويجوز له ركوب السيارة المسقوفة التي لا سقف. والشيخ نبي يذكر هذه المسألة لماذا؟ لأن هناك من الشيعة الرافضة خصوصا قبحهم الله من، وإن كان هم الآن يعني تراجعوا عن هذه البدعة، لكن يعني كانوا في وقت من الأوقات يتشددون في هذه المسألة، فكانوا لا يركبون السيارات التي لها أسقف، فكانوا لا يركبون سيارات لها أسقف، إنما إذا أرادوا أن يركبوا سيارة وهم محرمون لا يكون لها سقف، جهلا ويظنون أن هذا يعد من الإيش المحظورات. والعلماء رحمة الله عليهم عبروا عن هذا بتعبير جميل يضبط المسألة، قالوا: كل ملاصق أو ملامس للرأس. ملاصق أو ملامس، يعني شيء ملاصق ملامس، هو ذلك. ولذلك سقف السيارة ليس من ذلك. قال: ويجوز به أن يحمل على رأسه متاعا لا يقصد به التغطية. يجوز أن يحمل على رأسه متاعا لا يقصد به التغطية، لأنه هو لا يترفه هنا. إنسان شايل الشنطة بتاعته على رأسه مثلا وماشي بها في سفره وهو محرم، لا يترفه هنا، إنما هو يحملها على رأسه من باب أن هذه طريقة الحمل له، فهذا لا بأس به. طيب إحنا هنقف عند المحظور الرابع للمرة القادمة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.